بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بالسنة وسار على نهجه فاعتبر العلم الدين. أما بعد، فلا تزال القراءة موصولة حول شرح الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى على رسالته الأصول من علم الأصول. وصلنا إلى 62 لغة حفية المجمل والمبين. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا شريك له وأشهد أن محمدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه طبقة من كتاب شرح الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن فضيلة الشيخ شنو رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: المجمل والمبين. تعريف المجمل: والمجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يترتب فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيين قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإذا قرا فرق مشترك بين الخير والضر، فيحتاج في تعيين احدهما الى دليل. ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان صفته قوله تعالى: واقيموا الصلاه. فان كيفيه اقامه الصلاه مجهولا تحتاج الى بيان. ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة. فإن مقدار الزكاة والنسبة مجهول يحتاج إلى بيان. قوله المجمل والمبين بعد فترة أدرك العالم. هذا هو تعريف الشيخ الإجمالي على وجه مجمل ومفيد وعلى وجه مختصر ومركب. فكما قلنا بأن الدلالات دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة لا بد لطالب العلم أن يعرفها وأن يفهم النصوص فهما منضبطا وعيه، فإن النصوص تحتاج إلى فهم. نحن نقول ولا نختلف في أن المرجع عندنا في كل الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنة، ما يختلف اثنان على هذا. لكن الكتاب والسنة تحتاج نصوصهما إلى فهم صحيح ودقيق لا يكون مني ولا منك أو ممن لم يستوعبه في فهم النصوص الشرعية، وإنما يحتاج إلى أهل الاستنباط والراسخين. عند النص هو النص، لكن الفهم يختلف فتختلف دلالات هذه الألفاظ. هذه عندنا نصوص عامة خصصتها نصوص، فلا بد من معرفة الخاص والعام. هذه نصوص مطلقة قيدت نصوص، لا بد من جمع النصوص حتى نعرف المطلق والمقيد ومتى يحمل المطلق على المقيد. هذه نصوص مجملة، هناك نصوص أخرى بينتها، فلا بد من جمع النصوص لنعرف المجمل من المبين. هذه نصوص ظاهرة وغيرها مؤول، هذا نص وهذا ظاهر، كل دي دلالات في النص نفسه. يبقى النص نفسه ما عندنا النص مثلا يعني واضحة وضوحا جليا في جميع أحوالها، وإنما هناك نصوص واضحة وضوح جلي، وفي نصوص تحتاج إلى استنباط وإلى أدوات لفهمها. فالإنسان ما يستقل بمجرد ظاهر النص، ولو أخذنا بظواهر النصوص على حسب ما تظهر لنا من غير جمع لها فقد نضل. وأنتم تعرفون أن الفرق ما ضلت إلا بهذا، خوارج أخذوا شطر من النصوص وقسما وقالوا بمقتضى، قابلهم المرجئة أخذوا قسما وقالوا بمقتضى، الجبرية أخذوا قسما وقالوا بمقتضى، القدرية أخذوا قسما من النصوص وقالوا بمقتضى، وما جمعوا بين النصوص ولا عرفوا هذه النصوص ولا دلالات هذه النصوص. وده أخوان يعني من أشق ما يكون من أنواع العلم، أشق ما يكون من أنواع العلم. الآن سأختلف أنا ومعك مثلا في المراد من قول الله والمطلقات يتربصن أنفسهن ثلاثة قروء. يا ترى المرأة تعتد بالحيض ولا تعتد بالأطهار؟ النص واحد قدام، هذا قول الله، قول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالنص واضح في أن المرأة تعتد بالأقراء، واضح. لكن النص مجمل في بيان المراد بالقرب، إذ هو في اللغة لفظ مشترك بين معنيين. إذا قلت الطفل من حيث اللفظ نفسه فلا أستطيع أن أخطئك، وإذا قلت الحيض فلا أستطيع أن أخطئك. فاللغة تقتضي هذا وتقتضي هذا، واللفظ مشترك. لا يمس القرآن إلا طاهر، تحتمل طاهر من الشرك إذ المؤمن لا ينجس، لا ينجس، وتحتمل طاهر من الحدث الأكبر، وتحتمل طاهر من الحدث الأصغر، تحتمل هذا كله. فما المراد؟ يبقى المسألة مش مسألة سهلة أقول والله أنا أقول بالنص بس. عشان كده احنا نقول لازم من فهم العلماء، لازم من فهم العلماء لهذه النصوص. فهذا المجمل بحثه العلماء ليعطونا القواعد السليمة الصحيحة، حين ننظر في النصوص فنجد فيها مجمل ماذا نصنع. فالشيخ رحمه الله تعالى يبين المجمل هنا فيقول اصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. انت من نفس النص ما تقدرش تفهم المراد على وجه القطع، امال ايه؟ لازم نجيب غيره، لازم نجيب نص تاني، لازم نبحث من نصوص اخرى ليتبين لنا المراد من الاجمال ايه، من الاجمال هنا. اما في تعيينه حين يكون اللفظ مشترك بين معنيين، نقول طهر ازاي ولا نقول حيض ازاي، فهي ده اجمال في التعيين. محتاجين الغير هذا نعين به المراد، هل هو كذا ولا كذا. وطبعا هذا بينتج منه اقوال اهل العلم، وقد يكون في المساله اهل قولان بناء على تعيين المراد من هذا. ما فيش اشكال في هذا الاختلاف، بشرط ان يكون مبنيا على الايه، مبنيا على الادله. ولا نستطيع ان نجزم مثلا جزما يقينيا بان الحق احد القولين على الجزم والقطع، بل نقول طالما الامر احتمل خلاص. لكن المهم انه مع ذلك لا يجوز لك ان تقول بتعيين احد المراد به المعنيين الا بدليل، إلا بدليل، وتفتي بما تراه أنت. يا مثلا زي القرب، يا حيض ثلاثة حيض مثلا، يا أطهار على حسب ما يظهر لك، بس المهم يكون هذا عن طريق الإيه؟ الدليل. إما في تعيينه حين يكون اللفظ مشتركا بين معاني متعددة، وإما في بيان صفته يكون عنده مجمل. الله أمره إقامة الصلاة، أقيموا الصلاة، يلا كلنا نعمل بهذا الامر، يلا قوموا يلا عشان نقيم الصلاه. ازاي؟ على اي صفه؟ مش عارفين. لابد نحتاج الى نصوص تبين لنا المراد من هذا الاجمال ويعطينا الصفه الصحيحه. ودي حاجه الكتاب الى السنه، وحاجه الامه الى السنه، الذين يقولون لا حاجه الى السنه، وان هذه السنه نشكك فيها، وبالتالي اطرحها كمصدر من مصادر الاستدلال. نقول له يلا صلوا قدامنا كده، الله يقول واقيموا الصلاه، صلوا، هيصلوا على وفق ما نصلي نحن. نقول له صليت ازاي؟ صليت ازاي دلوقتي؟ يقول صليت. نقول له طيب هات الصبح انت صلاتك بطل؟ يقول لا مش بطل. نقول له بطل، يقول مش بطل. نقول له مش بطلة ليه؟ يقول لي إنه هكذا ورد في القرآن ما وردش، لا يملك إلا أن يقول هكذا ورد في السنة. واخد بالك؟ ما هي هيقول إيه؟ هيقول لا. وإلا نقول طب نقول طب شوف نحن مثلا عقر كده، هنقول نقول كده الله أكبر بسم الله والحمد لله وصلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. هيقول صلاة أكبر تقول له بطلة ليه؟ أنت الله أمرنا بإقامة الصلاة، أنت أقمتها زي ما أنت عاوز وأنا أقمتها زي ما أنا عاوز، طالما انك تتضمن ذكرا وخلص. يقول لا انت صبر او لا انت صلاتك بطل. ما الفيصل بيننا؟ السنه. ولهذا دول اكثر الناس بالقران، مش بالسنه بقى، دول اكثر الناس بالقران. لان لا يمكن الشريعه تؤخذ من القران فقط، والقران يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. او في بيان مقدار الزكاة، اتي الزكاة يصلح انت دلوقتي واحد عنده مصنع بملايين زي ما احنا اخذنا في زكاة العروض، يقوم على رأس الحر مدي الواحد 5 جنيه، تقول انت طلعت زكاة؟ قال الحمد لله طلعت زكاة. واخد بالك؟ طيب طلعت زكاة زي لك طلعتها؟ انا طلعت زكاة، طلعت 5، ما ينطق عن هذا المال اخرجت زكاة؟ واخد بالك؟ يبقى لابد هذا اجمال يحتاج الى تفصيل ويحتاج الى تبيين، وهذا يكون من غيره. آت الزكاة وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا الحق المعلوم، وهذا الاتيان يكون على قدر معين ورد في الشرع. فحاصل الاجمال اذا انه ما يتوقف فهمه او فهم المراد منه على غيره، اما في التعيين كان يكون الله مشاركا، واما في بيان المقدار او في بيان الصفة. ماشي ايه الصفحة؟ فما مراد قوله 3 قروء؟ نعم. فما مراد قوله تعالى 3 قروء؟ الجواب السليم ان المراد بذلك الطهر، وعلى ذلك فحفظتي ان تعتد لثلاثة من الصفحة، وقيل المراد بذلك الحلف، فولاء عليهم تعتد بثلاث حجر. وعلى القول الاول تنتمي حيضرها إذا طاعت في الواقعة، أي إذا بدأت بالحجة الواقعة، لأنها حينئذ يتم لها 3 قروء. وعلى الثاني إذا انقطع دمها من الحيضة الزائدة، لأن القرب هو الحيض. سؤال فأيهما المراد؟ الجواب نقول هذا الرد المجمل يحتاج إلى بيان في التحليل، هل مراد الحيض أم مراد القرب؟ وعليه ممكن تبقى المسألة طول، يعني ممكن نعطيها شهر كمان أو نعطيها 20 يوم أو 25 يوم، ممكن نوقفه الوقت. لو اعتبرنا الأطهار هيبقى طهر طهر طهر بين 4 حيضات، إذا بدأت الرابعة يبقى انتهى الطهر من الثالثة، يبقى خلاص. وإذا اعتبرنا الحيض يبقى أول ما تنتهي من الحيض الثالثة يبقى انتهت العدة، وبالتالي يبقى حذفته. فهذا يختلف الآن امرأته ترجعها أو لا ترجعها. لا. ولهذا اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، وقد ناقش ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتابه ذات المعاد مناقشة لا تراها في كتاب آخر. والصحيح أن المراد الحيض، أي أن 3 قروء تعني 3 حيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة لتجلس أقراءها، لتجلس أقراءها، لتجلس أقراءها. ومعلوم أنها تجلس حيضها وليس أقراءها، وهذا نص صريح جاءت به السنة مفسرة بالقرب فلا يعدل عنه إلى غيره. لا، يبقى إذا تبين المراد بهذا، لأن القرء هو الحيض من نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما المستحاضة تحرز. في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المستحاضة التي يستمر دمها ولا يتوقف في فترة معلومة، فقال لتجلس أقراءه. نفسر الرواية الأخرى قدر ما كانت تحيض، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد من الأقراء هنا الايه الشيخ، وبالتالي تجلس هذه الفترة. وهذا النص فسر المراد وليس عندنا أعظم من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإجمال هنا فسره النص الآخر، هذه التغيير. هذا عند قول من يرجح، وإلا قول مثلا من يقول يعني بالأقوال الأخرى اللي مثلا الطه قد يعترض، يقول مثلا طيب ثلاثة قروء، لو قلنا إن المراد هنا الحيض، فإن الحيض هذا تقول هذا حيض، لما تجيب العدد مع الحيض تقول ثلاثة ولا ثلاثة؟ ثلاثة. ولما تجيبه بمعنى الأطهار تقول ثلاثة ولا ثلاثة؟ لأن العدد يخالف معدودة، من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود، تقول خمس كتب، خمسة كتب، وتقول خمس كراسات مثلا. فإذا كان المعدود مؤنث بتذكر المعدد، وإذا كان المعدود مذكر بتؤنث. طيب لو اعتبرناها أطهار قروء يعني أطهار، يبقى هنقول إيه؟ ثلاثة. ولو اعتبرناها بالحيض نقول ثلاث، والله لا قال إيه؟ ثلاثة قروء. يبقى هذا ترجح أن يكون المراد بالقرء هو الإيه؟ القرء هو الطف وليس المراد به الحيض. على خلاف ذلك واسع، لكن جماهير أهل العلم وهو الذي يترجح أن المراد بها إيه؟ الحيض. نعم أيوه، هذا بالمعنى العقلي، لكن بالمعنى الشرعي إحنا نجمع نصوص. بمعنى النبي قال هنا لتجلس أقرأه، ما عاد أصبح يرجع لأحد في التفسير. إذ بيّن في حديث فاطمة بنت أبي حبيش في غير ذلك من النصوص الأخرى، قالت قال سواء إيه دع صلاة قدر الأيام التي كنت تحيضي. يبقى فطر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بإيه؟ فطر هنا بإنها الحيض، لا عودي. مش معقول النبي في حديث يقول لها عودي حيض وفي حديث يقول لها عودي طه، خد بالك. فلما قال بيصر لتجلس أقرأها دل هذا على تفسير بذلك تفسير. يبقى يفسر لتجلس أقرأها تفسر بقوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ دع الأيام، دع الصلاة قدر الأيام. وفي رواية أخرى فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. يبقى هذا تفسير واضح من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فإحنا أول ما نفسر به النص، النص صحيح إذا ما ورد نص فيكون للغة المجال ويكون لهذا المجال ماشي، مفيش إشكال مش حرج. لكن إذا ورد من النبي صلى الله عليه وسلم التفسير فحسبك به ولا تعدل، مع احتمال هذا فين؟ الاحتمال في أي نظرة من هذا. إحنا مثلا القروء أوردنا الاحتمال اللغوي صح، فيش إشكال، أنت لك أن تقول هذا والتاني له أن يقول هذا، لأن أصل القرء ينزل على هذا وينزل على هذا. وزي ما احنا أوردنا الشبهة اللغوية هنا، لو إنها حيض كان يبقى ثلاث مثلا إذا العدد يذكر مع معدوده. لكن لما يأتينا التفسير من النص، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ المشترك بين معنيين، يبقى لا نشك في قصر الايه المراد على ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر في ذلك يعني بحثا طويلا في هذا، ومن جهة اللغة، من جهة اللغة فالمجال في ذلك واسع، لكن إذا جاءنا النص وقصر النص فإن النص يفسر بالنص. قال تعالى مالك يوم الدين، ما يوم الدين؟ قال تعالى يوم لا تملك نفس، وما أدرك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فأول ما يفسر به النص هو النص، أول ما يفسر به النص وإن احتمل لغة. فإذا جاءنا التفسير عن النبي يبقى نحتاج إخراج هذا التفسير عن الحيض إلى الطرق إلى بعض نص من النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج نص من النبي. ما نحتاج مع اللغة؟ إذا اللغة لا خلاف كلام ده، لو إن المنازع ينازع في أن القرآن يدل على طرق اللغة ما فيش إشكال، يبقى لنا أن نثبت نجاة اللغة. لا ده إزاي ده يدل واللغة تقول كذا وكذا وكذا، ماشي صح. لو المنازع فين؟ في أن هل القرآن يتضمن الطرق في اللغة ولا لا؟ لو المنازع كده نستدل من اللغة. إنما إذا كان الإجماع قائما على أن اللفظ يشترك بين هذين المعنيين لكن الخلاف في تعيين المراد، فإذا جاء النص يعين حسنا خلاص، ويبقى هنا نرجع لشيء ده يؤثر بحيث الصلاة لغة تحتمل الدعاء وتحتمل الصلة وتحتمل كذا، لكن لما يجي المعنى الشرعي هنا قصر على مثلا المراد من ذلك وهو أن أفعال أقوال وأقوال مخصوصة، التعبد بين أفعال وأقوال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتختم بالتسليم، يبقى خلاص ما جيش مثلا أطلق بقى الصلاة على غير هذا المراد. إذا جاء التفسير والشرع صار من الانتقال من المعنى الاصطلاحي الشرعي من المعنى الاصطلاحي أو اللغوي إلى المعنى الإيه؟ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، يبقى نقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. نعم. لماذا تسميه مشترك الجواب لأنه مشترك؟ سؤال إذا قال القائل ألم تقول؟ وهذا القائل عند العلماء قال بالنسبة للمشترك لا يجوز قصر المعنى على واحد من هذه الألفاظ المشتركة والمعاني المشتركة إلا بدليل. إذا ما ظهر دليل فنقول هذا احتمال، وعليه يسقط الاستدلال بهذا الدليل لهذه الإرادات المحتملة، لهذه الإرادات المحتملة إذا ما تعين عندنا تعيين واحد. وعليه بقى يجيك مثلا خلاف أهل العلم في مسألة المحدث للمصحف، وهل يجوز أو لا يجوز بناء على نفس القاعدة التي نتكلم فيها الآن. فالحديث بذلك واحد لنفس القرآن إلا طاهر، وحديث إن كان في ضعف لكن الأمة تلقته بالقبول بل قيل أشبه المتوقع. لكن تعيين بقى الطاهر هو ذا اللي أنتج الخلاف بين أهل العلم. نعم. هذا التعريف المبين. تعريف المبين، المبين لغة المضرب والموضع، واصطلاحا ما يظهر المراد منه إلا في أصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يقول لأصل الوضع مثلا يعني من الشرع، لأن الشرع أصلا شرع وضع واضح، يعني إن هو واضح ما يحتاج إلى غير في تبيين المراد منه. نعم. أو بعد التبيين يعني المجمل إذا بيناه أصبح إيه؟ مبين. لذلك ما يمكن أن يراد منه بأصل الوضع لفظ سماء أو جدل عدل ظلم صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان محامها. نعم. وبالتالي ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما وصار مفهومهما بينا بعد التبيين. يعني دلوقتي احنا عرفنا أقيموا الصلاة، احنا عرفنا المراد منه، فلما واحد يقول تصلي الظهر فانت عارف الان بعد بيان السفلات عرفت زال الاجماع بهذا التبيين، فاصبح ايه؟ اصبح اقيم الصلاه اصبح الان بعد التبيين لك ان هذا من الايه؟ من المبين الذي بينته السنه. نعم. قوله المبين لغه المظهر والموضح، فكل شيء مظهر وموضح نقول مبين، ومنه الآيات البينات الواضحات التي لا تقدر على أحد. وقوله واصطلاحا ما يظهر المراد منه بأصل الوضع أو بعد التبيين، كما فهم المراد منه بأصل الوضع فهو مبين بذاته، وكذلك ما يكون من مواطن مباع السبيل فهو مبين. فمثلا تقيم الصلاة نقول هو مجمل بأصل واحد، لكن بعد أن بين صار مبينا فحصل البيان بغيره. وأما ما يفهم البيان منه بأصل واضح فقد حصل البيان بنفسه. يعني إذا هذا البيان إما أن يحصل بأصل الوضع كان تكون الألفاظ غير مشتركة أو يكون بعد التبيين، أما المجمل فهو محتاج إلى عذر، إنما المبين أصبح واضحا إما بأصل الوضع زي الأرض حدش يفهم، فكلنا يعرف المراد بالأرض، كلنا يعرف المراد بالسماء هي ذات الأجرام. ممكن أحيانا قد تخرج عن هذا مثلا المعنى لقرينة، لكن هذا يعرف الخواص. يعني مثلا لو قلت لأي واحد عامي مثلا الله عز وجل مثلا خلق السماء، أو أأمنتم من في السماء، ساحر من في السماء يعني السماء المعروف. لكن لو يجي مثلا يجادلك واحد من الأشاعرة الذين يحرفون النصوص ويقول لك مثلا بأنه في السماء أأمنتم من في السماء، بأن السماء هنا لو قلنا بظاهر اللفظ فهذا يقتضي تحيز الله عز وجل في سمائه، فإما أن ترد عليه معنى بحرف الجر وأنه معناه على وأنه ليس في للظرفية عشان تقول هذا الكلام، أو إنك تقول له عموما المراد حتى لو اعتبرت نسائها ظرفية في ظرفية، فإن السماء قد تطلق أيضا في اللغة ويراد بها الإيه العلو، فكل ما علاك هو سماء. فأحيانا قد تقول مثلا واحد إيه ده عم بن عمارة السنة المقصود بالإيه بالعلو، أو حط مناخيره في السماء واخد بالك، لكن الأصل واضح المراد من السماء من الأرض من الجبل من الجبار الإنسان وهكذا. ومثل برضو المعاني زي الغضب وزي الرضا وزي المحبة وكل هذه، أما تقول واحد مثلا واحد غاضب على واحد هذا ما تحتاج يعني إلى التفسير. ليه؟ لأنها عرف المعنى من أصل واضح. وعلشان كده لما نجي في وصف الله سبحانه وتعالى الغضب فإنه يفسر بالغضب الذي هو معروف في أدهن إذ الغضب لا يحتاج إلى تفسير، لكن غضب الله سبحانه وتعالى ليس كغضب غيره، كما أن يده ليس كبغيره، كما أن وجهه ليس كوجه غيره، ولا نحتاج إلى تفسير الغضب بإرادة الانتقام أو بالانتقام، لأنه حتى إحنا لما بنفسر لأنفسنا الآن الغضب رد القضاء أو الانتقام ده لازم من الغضب وليس هو التفسير الذي يماثل الغضب من كل وجه، انما هو تفسير باللازم. ما تقول دلوقتي اراده الانتقام او كذا ده هو الانتقام، ده اثر الغضب وثمره الغضب، لكن الغضب لا يحتاج الى تفسير. تقول واحد بيحب واحد، واحد بيكره واحد، واحد غضبان على واحد، كل يعرف المراد، فهذه باصل وضعها عرف المراد منها. كذلك الصدق الكذب. نعم، عشان كده الشيخ بيقول ايه قال هات الصف الاخير والغضب والرضا والمحبه والكراهيه كلنا يعرف ذلك، حتى لو قال الغضب والرضا والمحبه والكراهيه كلنا يعرف ذلك حتى لو حاولت تفسير المحبه والكراهيه لا تستطيع، فلا تفسر هذه الألفاظ بأوضح من ألفاظها، فلا تفسر هذه الألفاظ بأوضح من ألفاظها، ولهذا مثل هذه الألفاظ يندرع فيها الحد اللفظي، والحد اللفظي هو تعريف المحدود بلفظ أوضح، هذا يندرع في مثل المحبة والكراهية والحب، لأنك لو قلت ما هي المحبة؟ فالمحبة هي المحبة. لأن أنا قلت مش محبة هي الميل إلى شخص كذا ده أثر، المحبة تنتج بينا ماذا فلسفة محبة ايه؟ هي محبة اللي انت انطبع في ذهنك حينما قلنا لك المحبة. فهذه الألفاظ معروفة بأصل الوضع المراد منها. نعم. والغضب هو الغضب واحد لك الغضب مثلا جمرة عبارة عن جمرة تلقى في القلب حينما كذا كذا الجمرة هذا أظهر غضب يبقى لا تغضب معروف حد هذا في ذهنك بمنطبع في أمور معروفة من ألفاظها ولذلك تقول العيل الصغير أنا بحبك يفهم المراد منك أنا تعلم منك يفهم المراد منك أنا هغضب عليك يفهم المراد منك فهي معروفات بأصل وضعها ده اسمها ايه مبينة نعم والغضب هو الغضب لو قلت الغضب والغضب هو الغضب ويقول الغضب هو انتفاخ الأوداج واحمرار العيون وانتفاخ الشعر لقلنا ليس صحيح كلامه آثار وده الخلل اللي وقع فيه الأشعر حرفوا ليه؟ لأن هم قال لك الغضب هو الحاجات دي الغضب انتفاخ أوداج احمرار ايه الغضب جمرة في القلب الغضب الغضب الانتقام هو الانتقام كل ده فسروا بما هو عند الإنسان في زعمه فلما فسروا بما عند الإنسان لفوا عن الله عز وجل إذا الله لا يغضب الله لا يغضب نعم ولقد المحبة هي عين الإنسان إذا فيه منفعة وترك ما فيه مضرة لقلنا هذه آثار المحبة أما نفس المعنى فلا يمكن تحديده إطلاقا ولكنه معلوم يعني بالحد النظر لكن معلوم معروف نعم وقوله فهذه الكلمات محكومه محكومه باصل الوضع ولا تحتاج الى غيرها في بيان معناها وقوله ومثال ما يمكن المراد منه بعد التبيين قوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فان الاقامه والايتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار ربهما بينا بعد التبيين. نعم. وحينئذ يجب ان نعلم ان المبين قسم مبين بقصد الوضع وقسم ينطبق بعد التبيين وكان اصله مجملا. طيب هذا يعني واضح. طيب العمل بالمجمل؟ العمل بالمجمل. يجب على المكلف عقد العزم على العمل المجمل متى حصل بيانه والنبي صلى الله عليه وسلم قد سير جميع شريعته اصولها وفروعها حتى ترك الامه على شريعه بيضاء نقيه ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجه اليه ابدا. نعم. قوله يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه يجب على الانسان ان يعقد العزم على انه سيعمل بهذا المجمل فلما قال الله عز وجل اتوا الزكاه قبل ان يبين الاموال الزكويه والانصبه والى من تصرف كان واجبا علينا ان نقول سمعنا واطعنا وان نعقد العزم على ان نفعل فإذا جاء التبيين قلنا قد عزمنا فلنفعل فماذا واجب؟ نعم. يعني إذا يجب العمل علينا بالمجمل الذي يأتينا امتثالا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة نمتثل هذا الأمر ثم بعد ذلك يأتي البيان فنمتثل على الوجه المخصوص لكن أقول شيء آتوا الزكاة نقول لا إحنا مش هنمتثل حتى تأتي لنا الأنصبة والمقادير وكذا آتوا الزكاة سمعنا وأطعنا ثم يأتي بعد ذلك الشرع يبين لك أن الشرع لا يتركك في عمال. نعم. وهنا يقول المؤلف يجب على المكلف عقد العزم وعدم الفعل لان الفعل غير ممكن. نعم لانه مش واضح الفعل. نعم. فكيف تؤمر بمجمل فهذا تفعل بل لابد ان يبين لكن وظيفتك باب هذا المجمل ان تعقد العزم على انك ستعمل به متى حصل بيانه والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته جميع شريعته اصولها وفروعها والرسول صلى الله عليه وسلم بين لامته جميع الشريعه الاصول والفروع الدقيقه والجليل حتى انك لدرجة القرآن الكريم أداب المجالس وأداب الإسلام وما يتعلق بالأشياء الدقيقة بالنسبة للأمور الشرعية كما في قوله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا فهذا عمل بسيط جدا بالنسبة لمهمات الدين. طيب وبعد نعم إلى أن قال هذا واضح إلى أن قال فالرسول آخر الصفحة ما ترك شيء الا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا لم يبين وبيانه تاره يكون بالفعل وتاره يكون بالقول وتاره يكون بيننا جميعا بل وتاره يكون بالترك لكن الترك ربما نسميه فعلا لانه كسب لك فيكون البيان بالقول وبالفعل وبيننا جميعا وبالترك فالترك بيان بأمره بالقيام إذا مرت الجنابة ثم مرت جنابة ولم يكن فهذا بيان أن الأمر ليس بوجود. نعم فرق يعني يبين أن الأمر ليس بوجود. نعم المهم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بهذه الأنواع الأربعة القول والفعل وبهما والرابع بالترك. الرابع بالطرق وهذا من تمام النصح للأمة أن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بكل أنواع البيان بيّن بالقول بيّن بالفعل بيّن بهما جميعا بيّن بالإقرار من صلى الله عليه وسلم بيّن بالطرق كلها لا سيما مهمات الدين وأصول الشريعة من المدرى العلو الله سبحانه وتعالى فها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حين قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء هذا القول بيّن بإقراره حين سأل الجريح إن الله قال في السماء وقال اتق فينا ومؤمنا وأقر هذا بيّن بفعله حين خطب في الناس ثم رفع إصبعه قال اللهم بلغت اللهم فاشهد ويشير إلى السماء بيّن بالقول بيّن بالإقرار كل هذا من تمام النصح للأمة. نعم. وقوله حتى ترك كل من على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها نقية للأصول والفروع ولم يترك الأشياء التي لا تدركها العقول لم يتركها العقول بل بينها صلى الله عليه وسلم حتى الأمور التي قد يكثر فيها النزاع ولو كانت مما يكن إدراكه بالعقول مما يمكن إدراكه بالعقول توفاها الله عن فاضل فمثلا في الفرائض قسم مال البيت قسم مال الميت مبين في الكتاب والسنة يعني دي أمور يحصل فيها النزاع وطبعا ما تدورش بالعقول إنما تكون بالنص أي حاجة تنصيص صفة في قدر في كذا دي محلوها النص ما يرجعش فيها للعقل ولا للعرف يرجع فيها للنص انما الاوامر المجمله زي مثلا وعاشرون بالمعروف وبالوالدين احسانا فهذه قد نرجع فيها للعرف. نعم فمثلا في الفرائض قسم مال الميت مبين في الكتاب والسنه ولهذا تجد العلماء يقل تدبرهم في الفرائض لانها مبنيه مبينه والنزاع الواقع فينا عندما يقع بين راسه اقارب اخ وخفيف واخته وعمه وما اشبه ذلك فيحصل في هذا النزاع والعداوه والتقاطع ولهذا تولاها الله سبحانه وتعالى بنفسه وقدمها احسن قسمه ثم جاءت السنه فكملت الشمس طراء بأسرها فما بقي فلأولى رجل الذكر يعني القرآن بيّن من يرث بالفرض الثمن والثلث والثلثين والنصف والربع وغير ذلك أصحاب الفروض ثم جاءت السنة حديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أحقوا فرائض بأهلها يعني تيجي تقسم المسألة طلع أصحاب الفرائض ماذا مثلا عن زوجة وولد وبنت من صاحب الفرض عندنا في المسألة الزوج أول حاجة تبدأ نصيبها كام الثمن وجزء فرع الوالد وتجعل ثم نهى هذا هو أصل المسألة. يبقى أصل المسألة من ثمانية وتعطي الباقي لذكر الصحابة الأنثيين، ده اسمه بالعصر. طيب العم ما ورد، ابن الأخ ما ورد في القرآن، تصيب النار المقدر، لكن كل يوم من العصبات تلحق الفرائض بأهله، فما بقي فالأولى الرجل الإيه؟ ذكر. فالأولى الرجل ذكر. مات عن زوجته وبنته وأخيه. فين أصحاب الفروض اللي عندنا؟ الزوجة والبنت. الأخ له فرض معين مقدر، ما لمش إذا بقى له حاجة يأخذ، ما بقاش حاجة وكرامة، فالحق الفرائض بقى. فما بقي في الأولى رجل ذكر، ده اسمه مرض العصبة. مرض العصبة بينته السنة. ذو الأرحام اللي هم ليسوا فروضا ولا عصبات، ذو الأرحام دول اختلف العلماء في توريثهم بناء على أيضا النظر في الأدلة العامة، والجماهير على أن ذوي الأرحام لا يرثون إذ الميراث إن يكون بالفرض أو الإيه أو التعصيب، ويقدم بيت المال على ذوي الأرحام. المهم يعني أن الشريعة بينت كل شيء وما تركت شيئا أبدا على الإطلاق إلا وبينته وأوضحته. طيب، وقوله ولم يترك البيان عند الحاج، وقوله ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، هذه قاعدة يعبر عنها عند الأصوليين بقولهم لا يجوز تقديم البيان عن رد الحاجة، والمؤلف تحاشى كلمة لا يجوز بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، لأن الله قال له يا أيها الرسول بدل ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل كما بلغت رسالته، فكلما دعت الحاجة إلى شيء بينه صلى الله عليه وسلم إلا من عند نفسه فيقره الله عز وجل، وإلا من عند الله حتى إنه أحيانا يقول بكلمة ثم يأتيه الوحي مقيدا لها أو مخصصا، فلما سئل عن الشهادة هل تكفر الذنوب؟ قال نعم تكفر كل شيء، ثم جاءه جبريل فقال إن الدين، فقال أين الدين؟ فردوه فقال إن الدين، أخبرني بذلك جبريل آلفا. إذن لا يمكن أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. نعم، وهذا هو ودي قاعدة العلماء، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولهذا النبي لما يسكت في موضع يستلزم البيان، لو كان البيان واجبا يبقى البيان هنا لا نحتاج إليه، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم نسكت عنه، إذ لو كان بيانه هنا واجبا لبيانه صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء الوفد والقوم واستوى المدينة وأمر بلقاح من الإبل والنوق وأن يشرب من أبوالها وألبانها ومشي على هذا، محلول أن الذي يشرب من الأبوال محلول علما يقينيا أنه اللي بيشرب هذا يقع شيء على بدنه، يقع شيء على كذا ثوبه، محلول هذا. النبي قال لهم إذا وقع شيء فاغسلوه، ما قال هذا، فسكت فنسكت. وعليه فنقول إن الأصل في أموال الإبل الطهارة، ويوم العلماء يلحق بالإبل ما كان في معناه وهو مما يؤكل لحمه، يبقى بوله وروثه طاهران. لما نقول إن هذا البول يلحق بالأبوال الأخرى نقول لا، لأن الشرع بيّن أن البول نجس الأدم، فلو كان أيضا كذلك لما جاء أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، بخلاف قاعدة تأخير البيان عن وقت الخطاب. ممكن إنسان يؤخر البيان حال الخطاب الآن، أنا أخاطب مثلا في مسألة معينة ممكن أسقط شيئا معينا لمجلس آخر أو لوقت آخر، لكن وقت الحاجة وحلول الحلال ولا حرام، أو ما أقول له مثلا حلال وهو حرام وأقول له أصلا أقول حلال دلوقتي وبعدين أقول له حرام بعدين، ما ينفعش مجاز ينصرف الناس. واحد يسألني في موسم الحج مثلا على ركوب بعرفة أقول له مثلا مستحب وأنا أعلم أنه ركن من الأقرار الحج إلى الحج لبيت، وقال الله أصلا بأقراره لا ما ينفعش. فإذا احتاج الأمر إلى البيان لتعلم الشيخ من خلال هذا فلا يحتاج فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الإيه الحج. نعم فضل. وهذه المسألة كان من الممكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر إن الشهادة لا تبدل الدين، وهذا ممكن، لكن لما كان هذا الساعي قد لا يرجع مرة أخرى أيوة دعت الحاجة للبيان ولا تخصوص هذا العموم وقال إلى الدين. وأحيانا يبعث الله عن ضرورة أعراضية من خاصة ثانية فيجيء يسأل أو يتهيبون لا طبعا الصحابة غاية في الأدب، فممكن بعيسى مثلا يتهيب أن يسأل في المسألة. فكان يعجبهم بقى أن يجي الرجل من البادية كما روى مسلم من حيث أنس، فكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فاسأل ونحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بتاع البديل ما بيجي يخرم على طول، ما عندوش ليه الهيبة اللي مثل ولا الأدب. معروف يعني أهل البديل يختلفون عن أهل الإيه الحظ. ولهذا كان في ذات الشيخ ابن باز الله يرحمه كان في طرق الأعرابي من أهل البديل يجي، طبعا الشيخ عنده بيشفع يعني عنده شفاعات مثلا العيش شفاعات كذا وشيء كذا، فكان يجي يكتب مثلا رسالة ويجيبها يسلمها للشيخ، واحنا قاعدين في نفس المجلس كده يجي يخرم مباشرة عند الشيخ سلام عليكم خدها يا شيخ، وانت تبقى قاعد ما تقدرش مثلا عايز تستشفي على الشيخ حاجة تمنعه كالهيئة، فيجي الشيخ على طول ايه يجي للشيخ. فالأعراب عندهم هذا الجفاء. نعم. فيأتي هذا العربي ويبعث الله عز وجل ليقف امام الرسول ويقول طيب مره شيخ الفوزان مع مسجده، طبعا ممنوع التلاعب ولا ان حد يقدر بقى يخرم ولا يعمل ويسوي، الشيخ له هيبه قويه جدا يعني مش سهل بقى يعني، الشيخ جبار حبيب ورحيم وتاخد وتدي معاه، لكن الشيخ الفوزان يعني مثلا شوف انت في المجلس راعي نفسه كويس جدا، حتى تيجي تساله ولا تكلمه ولا كذا ما عندوش ده. فمن ذلك الشيخ مثلا هناك في المساجد اي حد مثلا عايز يعزز من موعظه بعد الصلاه وبتاع، فممكن يعني كان في دروس الشيخ ابن باز الله يرحمه، فكان مثلا بعض الاخوه بعد الدرس بعد ما خلص الشيخ الدرس ونصلي العشاء يوم واحد يعرض يقوم يعرض طالب علم يوم يعرض بين يدي الشيخ والشيخ يجلس وكده. الشيخ الفوزان طبعا ممنوع حد يقوم يعمل العمليه دي، فجاله رجل من هؤلاء فأم يعرض، فالشيخ قال له اجلس، الشيخ قال له اجلس، فأمر بالجلوس، فأم الأعراب هذا الرجل هذا قليلا اللهم إن عبدك صالح الفوزان قد منع عليه من الموعظة في مسجده. طبعا ما فيش واحد يذكر يقول الكلام ده الشيخ الفوزان أبدا، مستحيل يعني واحد مثلا يذكر، لكن هم عندهم كده الشيخ لما منعه قال اللهم إن عبدك صالح الفوزان. فيأتي هذا الأعرابي ويبعثه الله عز وجل ليقف أمام الرسول ويقول يا رسول الله كذا وكذا، حتى جاء أبو ذئب العقيلي وقال يا رسول الله أو يصحب ربنا؟ قال نعم. حتى جاء أبو ذئب العقيلي بضم الراء ولا بفتحها؟ أبو رزين ولا أبو رزين؟ أبو نعم. حتى جاء أبو رزين العقيلي وقال يا رسول الله أو يصحب ربنا؟ قال نعم. قال لن نعتم من رب أصحف خيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم المهم أن الله عز وجل ما ليش بقى كيف يضحك كلام ده بقى عند المجانين بتوعنا الأخار لكن ما قالوش كيف يضحك. شوف شوف الإيمان بالصفة انتقل من إثبات الصفة إلى أثر الصفة مش بقى كيفية ما يعرفوش الكلام ده. أو يضحك ربنا سؤال قال نعم انتقل بقى إلى الأثر اللي هو اللي يجب عليه وعليك الآن كيف لن نعدل من رب يضحك خير لن نعدل من رب يحب أن نتعرض لهذا لن نعدل من رب يرحم لن نعدل من رب يتجلى لعباده فينزل إلى السماء الدنيا لن نعدل من رب قوي عزيز مستوى على عرشه مطلع على عباده كل هذا إحنا ننتقل إلى الأثر لكن نقف نقول يضحك يعني يضحك لا ما يضحكش والضحك المرض به الله المستعان زي ما قال اللهم اللهم اغفر لي ولمحمد ولا ترحم اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحمنا عن احد طب ما توسع المهم وبيانه صلى الله عليه وسلم اما بالقول او بالفعل او بالقول والفعل جميعا وبيانه صلى الله عليه وسلم اما بالقول او بالفعل او بالقول والفعل جميعا مثال بيانه بالقول اصراره مع سلسله الزكاه ونقاط رها اما بقوله صلى الله عليه وسلم فيما انتقل السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى والان الزكاه قوله مثال بيانه بالقول وكذلك الصلاة أو كذا. طيب لو جاء واحد يشتهد وخلاص الزكاة في إصلاح الطرق ماشي فلو قال لنا الله يقول في سبيل الله طيب ولو جاء واحد يشتهد وقال رفض الزكاة في إصلاح الطرق وفي بداية الرفض العباد نقول لا يمكن لأن الله رئيسة من الله والله عليم حكيم. سؤال فلو قال لنا الله يقول في سبيل الله وأنا في سبيل الله قلنا لو كان مراد قوله في سبيل الله قلنا كل خير ما تقي التقصير فائدة تمام لصار كل قصير خير يصرف في سبيل الله وينتهي كل شر فلما قال إنما المفيدة للحق في أول الآية ثم قال والله عليم حكيم علم أن الأمر محصور في هذه الأصناف وأن قوله في سبيل الله محمول على الجهاد في سبيل الله. نعم الغزو إذا تطوع الغازي إنما إذا كان الغازي بيأخذ أجرا من الدولة أو كذا فلا يصرف له أيضا لكن إذا كان الغازي متطوعا نعم ومنهم من ألحق بذلك الحج لأن النبي سماه جهادا فقال لكنا جهاد لا قتال فيه فبعض العلماء بيفتي بالحج وهيئة كبار العلماء بحثوا المواضع من سبيل الله في هذا الهيئة هيئة كبار العلماء في جلفة وأخرجوا بشبه يعني إجماع أن سبيل الله إنما تكون في الجهاد وبعض العلماء رأى أن ممكن تصرف في طرق الخير أو في أبواب الخير وبالتالي ممكن تروح للمساجد ممكن تروح لكذا فقال ولكن الجماهير على تفسيرنا وجاء التفسير في هذا نعم هو الشيخ هيجي لك وبعد قال ولكن هل هذا يشمل شهادة العلمي نعم سؤال ولكن هل يشمل شهادة العلمي هذا تكلم الناعي بين العلماء فمن أهل العلم من يقول إنه يصرف لطبقة العلم المتفرغين للعلم وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرى فإذا تفرغوا لطبقة العلم وإن كانوا قادرين على الكسب من جهة أخرى فإنهم يعطون من الزكاة حلالا لهم ولو كانوا أغنياء كذلك المجاهدين فإنهم يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء هذا رأي بعض أهل العلم يحسب يقول إن الجهاد في سبيل الله يكون بالعلم ويكون بالسلاح، فيرقوا كذلك على هذا الرأي يجوز أن تشترط كل الكتب الشرعية من الزكاة كما يجوز أن تشترط سلاح المجاهدين من الزكاة. الكلب سم الناشي. سؤال: وهل يجوز أن تبنى النظام كذلك والمكاتب والجوابات الشرعية؟ طبعا إذا هذا الجهاد ناشط كان الجانب بالحج والبيان هذا داخل في أنواع الجهاد، وقال سبحانه وتعالى عن الجهاد في القرآن فقال إيه في سورة القرآن وجهدهم به جهادا كبيرا، وهذا كان في العهد المكي، وكان الجهاد في العهد المكي بالحجة والبيان، حجة والبيان، وكذلك هو جهاد المنافقين يا أيها الذين جاءوا الكفار والمنافقين، الكفار معروف بالسلاح والسناد، والمنافقين أخص ما يكون جهادهم به والجهاد بالحجة والبيان. لهذا اختلف أنظار العلم في ذلك في إعطاء الزكاة لطالب العلم، لكن ليعلم أن هذا في طالب العلم المتفرغ، يعني واحد مثلا عنده ذكاء وعنده شطر وعنده نجابة ولو تفرغه 5 سنوات 10 سنوات سيكون إن شاء الله طالب علم ينفع الأمة، بس منين يأكل ومنين يشرب ومنين يعني ينفق على زوجته وقته، غالبه في تحصيل هذا الكسب حتى يطعم أبناءه ويطعم زوجته. نقول لا، أنت نرى فيك نجابة تفرغ وسنعطيك من أموال الزكاة، فهذا نعطيه من أموال الزكاة لنفرغه لهذا. فهذا خلاف بين اهل العلم، مش دي مساله خلافيه، اللي هو حين تفرغ، لانه حين تفرغ وليس عنده كسب اخر فهذا يكون حق علينا، ولا ينبغي لطالب العلم ان يتورع الذي يرى في نفسه نجاه ويرى في نفسه ذكاء ويرى في نفسه حفظ لكنه لا يقوى على التفرغ نتيجه الانشغال بقوته وكذا وسعي وكفي. إذا عرض عليك واحد لا تتورع قل له جزاك الله خير. ليه؟ حتى لا تضيع نفسك ولا تضيع أمتك. الله رزقك ذكاء ونجابة لكن ما رزقك سعة في المال تستطيع أن توثق بين الأمرين. خلاص أنت الآن لا تستطيع التفرغ إلا بهذا والأمة محتاجة إليك، يبقى تفرغ قول جزاك الله خير أتفرغ لا تتورع فيها. إنما ما جيبش مثلا واحد في الدديه بقى أصلا تديله الصفحة يحفظها 3-4 شهور ولا عنده أسلوب ولا عنده حفظ ولا عنده شيء، تقول لا، يعني الطالب اللي ابتدى فيه نجابة وإقبال وتحصيل وكذا. المسألة الخلافية هي إيه بقى؟ هي إنه لو تفرغ وهو غني نعطيه زي ما نعطي الغازي كده حتى ولو كان غنيا، لأن الغازي سبيل أنه نعطيه إذا كان مطوعا حتى ولو كان غنيا، هو بقى مش عايز ياخد حر لكن له حق في الزكاة. فهل نعطي بقى طالب العلم اللي هو غني ولو تفرع؟ هي دي اللي فيها خلاف، والذي تطمئن له نفسه في هذا ألا يعطي طالب متفرغ، يبقى حصل لنا ما أردناه الحمد لله، وغني خلاص هنعطيه فقره مش فقير، هنعطيه لي أنا فرع الحمد لله متفرغ. فهل يعطى طالب العلم الزكاة؟ دي مسألة عامة ما يتعينش فيها الجواب، نقول لا أو آه، لكن نشوف حال طالب العلم هذا. إذا كان سيتفرغ وحينئذ لا يقوى على الإنفاق على نفسه وعلى أولاده نديله، بل هو أفضل ما يكون من أصناف تعطى لها الزكاة، أفضل ما يكون طالب العلم هذا إذا فرغناه ليطلب العلم، وبالتالي نشتري له الكتب التي يريد، بس الكتب التي يقرأ فيها الكتب المحتاج لها، رجل ما عنده دراية أصلا بأي شيء في الحديث مطلقا ولا البحث في علوم الرجال ولا إلى آخره، نروح نجيب له مكتبة مثلا غرفة كاملة في كتب الرجال تكلفنا 500,000 جنيه وهو ما يدري شيء، إذا ضرع وتوقف فهمه وعلمه على هذه المكتبة نجيب اللي هو عاوزه، فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا. نعم. إذا كان فقير يعطى أصلا فقير طالب علم ولا غير طالب علم، الفقير يعطى لأنه فقير، طالب علم كان أو مش طالب علم، لكن طالب العلم يقدم على غيره. نعم. سؤال: ولا يجوز مردود من المدارس والمكاتب والدراسات شرعيا؟ الجواب نعم، على هذا قال يجوز الذي يلحق الجهاد العلمي بجهاد السلاح يقول يجوز، مثلما نضع مكانات للجيش نضع مكاتب ومدارس للقرى، لكن علامه فان هذا القول انظر من ان نقول نصرفها في اصلاح الطرق وبناء الربط بالعباد وما اشبه ذلك. وانا عندي ان هذا القول واضح وجيد وقوي، لكنني لا ابدي به لاني اخشى ان ينصب الناس الى هذا ويتركوا الفقراء ويظلموا، واخشى ان تنقل البعض كتب وابن المكاتب ان يتساهل المدركون ويقولون اذا هذا اسهل، فيقولون في موضع بكم تطبعون هذا الكتاب، فيقولون بعشره الاف، يقولون لا نحن نعطي 20,000 يريدون بذلك ان يتخلصوا من اموال الزكاة، فلا ترغبوا عن ابناء فيها خوفا من هذا المحفوظ. نعم رحمه الله رحمه الله. يعني الامر ليس سهلا عند اهل العلم الذين يقدرون الفتاوى، لا، فقد يقتنع بالشيء او الانسان يستريح الى شيء لكن يمتنع من الكتبه خشيه ان يترتب على هذا القول ايضا. وفي المقابل مثلا الشيخ يفتي بتحريم النقاب، مع ان النقاب وارد في السنه في حديث الصحيحين اذا حرمت المراه فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، الشيخ يفتي بتحريم ايضا منعا وسدا لهذا التساهل الذي حصل عند كثير من النساء، فاصبح المراه الان لا تنظر العينين فقط لتنظر، اصبحت العينين وما حول العينين، واصبحت تتجمل في العينين. فقد يكون الانسان يعني عنده شيء لكن يمتنع من الفتية به خشية أن يترتب على ذلك إيه، وإذا بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى يعني باب في كتاب العلم، وهو يعني إيه ترك بعض الاختيار مخافة أن تدرك عقول الناس، أن تدرك عقول الناس الإنسان ممكن يترك بعض الاختيار أحيانا مخافة أن تدرك عقول الناس فيقع في أشد منه، وإن كنا يعني لسنا مع الشيخ بفتوى تحريم النقاط، لكن يمكن أن يقال النقاط هذا جائز واجب في الشرع، الله سبحانه أوجب النقاب على النساء، وأن المرأة تنتقب ولا تغطي الوجه كاملا، كل هذا يعني جائز في الشرع. ونقول إذا توسعت المرأة حرام عليك، فنقول التوسع حرام والزيادة دي حرام، لكن لو تأتي المرأة الآن مثلا امرأة يعني ضعيفة النظر، لو غط لو حطت البيشة كاملة ما تبصر ما تنظر يدوبك، فكل المرأة دي انتقل حاسس انتقل المرأة سمومه ما يظهر غير بعينه، زي الأخوات زمان مش زي دلوقتي، الأخوات زمان ما شاء الله كانش يعني حجاب الكامل هذا ما كان عند المرأة الأخوات أول ما يعني التزمت في العصر القريب هذا، لكن كانت تيجي تعمل ازاي، تيجي على الأعشاب اللي من فوق ده أو الشقة اللي من فوق تحط مثلا فيه ورقة أو تحط فيه حاجة عشان يبقى قوي وينزل كده، يبقى ينزل حتى يغطي العينين وتشد البيشة لتحت إلى حدود العين فتبصر هي ولا يبصرها أحد، هي تبص وتبقى شايفة هي ماشية إزاي، ولكن اللي بيبص ما بيشوفش لأنه بيشوف الغطاء كده يعني بالضبط كده إزاي، أنتم مش شايفين عيني لكن أنا شايف الآن، لكن دلوقتي طبعا بقى في ايه توسع، فيقال بالمنع من التوسع لكن لا يقال بتحريم النقاب. طيب وش كذلك البيان يكون بالفعل زي في المنافق، ويكون بالقول والفعل زي بيان كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما تحريم المسيء في صلاته، ويكون بالفعل كما في حديث سالم بن سعد الصحيحي لما صلى النبي على المنبر يعلم الصحابة. طيب نقف عند الظاهر والموضوع.